الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصمت إلا عن خير، والترهيب من كثرة الكلام. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين، أو قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ وهذه الأفضلية التي يسأل عنها أبو موسى رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ليدله على الخصال التي نالوا بها تلك الأفضلية، فهم ينالون أفضلية بسبب خصال، وتلك الخصال هي خصال عالية عند الله جل وعلا، وهي أكثر ثوابا من غيرها، فيكون بذلك إذا تحل بتلك الخصال يكون بذلك أفضل المسلمين. فقال أبو موسى للنبي عليه الصلاة والسلام: أي المسلمين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه خصلة عظيمة من خصال الإسلام، أن يسلم المسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم من لسانه ويده. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يتعرض للإنسان للناس وللمسلمين على وجه الخصوص بأذى، لا بلسانه ولا بيده. فمن كان حريصا على سلامة المسلمين من لسانه ويده فليعلم بأن هذه خصلة من الخصال العالية التي ثوابها عند الله جل وعلا عظيم، والتي ينال بها الأفضلية، ينال بها الأفضلية فيكون من أفضل المسلمين. يسلم المسلمون من لسانه، لا يغتاب، لا يمشي بالنميمة، لا يشهد شهادة الزور، لا يسب. ويسلمون من يده، لا يؤذيهم، لا بالضرب ولا بالاعتداء على أموالهم بالسرقة وغيرها وغير ذلك مما يشمله عموما ترك الاعتداء والإذاء باللسان وكذلك باليد. فيبين صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب عن سؤال أبي موسى عن أفضل المسلمين أن هذه الأفضلية تنال بهذه الخصلة، وهي خصلة عالية وثوابها عظيم، وبها يكمل إسلام المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين سلامة المسلمين من لسانه ويده أن هذه خصلة من الخصال العظيمة التي ينال بها الأفضلية، فيكون بذلك هذا المرء المسلم، والتكلم طبعا عن المسلم أفضل المسلمين، هذا المسلم يكون قد جمع بين الحقوقين، بين حقوق الله عز وجل وبين حقوق العباد. وحقوق العباد هنا تتمثل في هذا الشق الذي ذكر في الحديث، أنه لا يؤذي المسلمين لا بلسانه ولا بيده، فمن حق العباد عليه ومن حق المسلمين على وجه الخصوص على المسلمين على المسلم ألا يؤذيهم لا بلسانه وكذلك لا يؤذيهم بيده. لأن إذا نظرت إلى ما يتعلق بالحقوق التي بين المسلمين من الحرص على المحبة والمودة وقضاء الحوائج، فهذا مما يدل على أن المسلم للمسلم على المسلم أن لا يتعرض له بالأذى لا بلسانه ولا بيده. فأفضل المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا سبحان الله لما تأمل فيه، لما يقول هذه من الحقوق وهذه خصلة عالية، هذا يدل على عناية دين الإسلام بالمجتمع، والحرص على سلامته من الاعتداءات، والحرص على سلامته من الإيذاء. لما يبين صلى الله عليه وسلم أن هذه خصلة عالية التي يكون بها تمام وكمال الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانه ومن يده، فهذا له أثر عظيم على المجتمع، وهذا يدل على عناية الإسلام بالمجتمع والحرص على القضاء على كل المظاهر التي يكون فيها الاعتداء والتي يكون فيها الإيذاء على الناس. ولهذا إذا أردنا العلاج، لما يشتكي الناس خاصة في زماننا وفي مجتمعنا كثرة الاعتداءات، فالعلاج يكون في التربية الدينية، التربية الدينية والحض على الاستقامة على تعاليم دين الإسلام خاصة في هذا الباب، فهذا مما ينتج نتيجة جميلة في مجتمع المسلمين، وهي قلة الاعتداءات وقلة الإذاءات لا باللسان ولا باليد. فإذا كثرت في المجتمع المسلم تلك الاعتداءات فلتعلم أن القصور حاصل في هذا الباب العظيم وفي هذه الخصلة التي يبينها صلى الله عليه وسلم، أو القصور حاصل عموما في التربية الدينية والحرص على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا اشتكى الناس من كثرة الاعتداءات والإذاءات في مجتمعهم فإن الواجب عليهم أن يبذلوا الوسعى في الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من أعظم ما يذهب تلك الاعتداءات ويقللها، ويكون له أثر عظيم أكثر من من من من أثر السلطان ولا السجن ولا المحاكمة، يكون له أعظم أثر، لأنه إذا استقام المرء وترك تلك الإذاءات لله عز وجل وثبته الله ما عاد إليها مرة أخرى. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكأنه يبين صلى الله عليه وسلم من هو المسلم حقيقة، أو المراد بهذا بيان الكمال والتمام. المسلم من هو المسلم؟ يعني الذي تمسك بالإسلام وبلغ الكمال والتمام، كما يقول ابن رجب رحمه الله، يعني بلغ التمام والكمال. فإنه يسلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، وش مفهوم الحديث؟ مفهوم الحديث أن الإنسان إذا لم يسلم منه المسلمون من لسانه ولا من يده فهذا ينتفي عنه تمام الإسلام وكماله. لا نقول ينتفي عنه الإسلام لأن هذا ليس مكفرا، لكن ينتفي عنه تمام الإسلام وكماله. فإن المسلم حقيقة، والذي بلغ تمام الإسلام وكماله هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه أيضا هجرة، وهي الهجرة الحقيقية، ليست الهجرة فقط أن ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد، بل الهجرة أن يهجر الإنسان المعاصي ويهجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذه الهجرة الحقيقية، هذا المهاجر يكون هاجرا لما نهى الله عز وجل عنه، يعني هاجرا للمعاصي. فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني لو مثلا وجدت إنسانا هاجر من بلد إلى بلد، ولنقول أنه هاجر لله وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه هجرة. لكن لو نظرت إليه وجدت بأنه مستمر على المعصية، هاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ولكن لما جاء إلى بلاد الإسلام هو مستمر على على على المعاصي، واقع في المعاصي وفي في المنكرات، فهذا هجرة، هذه هجرة ناقصة. لأن حقيقة الهجرة أن يهاجر الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه، وأن يترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: من هجر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. قال: سألت، يقول ابن مسعود، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها. وجاء في فهم آخر لبعض ألفاظ الحديث: أداؤها في أول أوقاتها، الحرص على المبادرة، أن يصلي الإنسان الصلاة في أول وقتها. ولا شك أن هذا من الحرص على أداء الصلاة والعناية بها، إذا كان مبادرا إلى أدائها في أول وقتها، لأن الصلاة وقتها موسع. لو أدى الإنسان الصلاة في أول وقتها ولا في وسط وقتها ولا في آخر وقتها قبل خروجه قد أدى الصلاة في وقتها ولا ملامة عليه. لكن من جهة الأفضل أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، يزداد أجرا، يزداد بذلك أجرا وثوابا، لأن أداء الصلاة بوقتها لها هذه الميزة، فهي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. لو أدى الصلاة في آخر وقتها قلنا ما يؤثم، صلاته صحيحة لأنه أدها في الوقت، لكن الأفضل يؤديها في أول الوقت، فهو يسارع إلى إبراء الذمة بأداء الصلاة في أول الوقت. وطبعا يستثني العلماء من ذلك صلاتين: صلاة العشاء، فجاءت السنة أن الأفضل هو التأخير، تأخيرها إلى آخر وقتها، وصلاة الظهر في حال شدة الحر السنة الإبراد، عدم أدائها في أول وقتها، وما خلا هاتين الصلاتين فالأفضل أن تصلى في أول الوقت. قال: ثم قلت: ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. ثم أي، يعني أي الأعمال أفضل؟ وانظر إلى حديث أبي موسى الأول، سأله أن أفضل المسلمين، طبعا قلت أفضل المسلمين لأنهم تحلوا بخصاله، خصال فاضلة، وهنا ابن مسعود صراحة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال له: الصلاة على ميقاتها. قال: قلت: ثم أي؟ فقال: ثم ماذا يا رسول الله؟ في حديث آخر قال له: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال: أن يسلم الناس من لسانك، يعني أن تكف لسانك وأن يسلم الناس من لسانك فلا تؤذيهم، هذا هو المراد، لا تؤذيهم بلسانك، لا تسب ولا تشتم ولا تغتب ولا تمشي بالنميمة بينهم ولا تشهد شهادة الزور فيؤخذ حق الغير بغير حق وغير ذلك من آفات اللسان التي يكون بها الأذى والاعتداء على الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.